إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي الكرام، في حديثنا حول سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة نتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن وصف الجنة. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. في حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله الملك الواحد الوهاب نتحدث عن شكل غرف الجنة وعن قصورها، وكيف يعيش أهل الجنة في هذه القصور التي أنعم عليهم ربنا الملك الواحد الغفور بها. فعن غرف الجنة وقصورها يقول الله تبارك وتعالى عن عباد الرحمن: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. إذن فهذه الآية تدل على أن أهل الجنة الذين هم عباد الرحمن يجازون من الرحمن بغرف في الجنان، ويقول الملك الواحد الديان: وهم في الغرفات آمنون. إذن هذا دليل أيضا في الآية الكريمة على أن الجنة فيها غرف. كذلك يقول الله تبارك وتعالى: ومساكن طيبة في جنات عدن. فدلت هذه الآية على أن في الجنة مساكن، والمساكن جمع مسكن. كذلك يقول الله تبارك وتعالى عن وصف الحور العين، يقول: حور مقصورات في الخيام. فهذا دليل على أن الجنة فيها خيام، والخيام جمع خيمة، يبقى فيها بيوت وفيها قصور وفيها خيام وفيها غرف. كذلك يقول الله عز وجل: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. يؤكد هذا المعنى أيضا حديث عن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. عارف يعني إيه؟ يعني جدران الغرف كأنها زجاج. في بعض الأماكن لما تدخلها، كمثلا يكون مكان سوبر ماركت أو مول تجاري كبير أو بعض البنوك أو بعض الشركات الضخمة، تجد أن المبنى له جدار من زجاج، خلاص؟ اللي في داخل المبنى يرى من بخارج المبنى، والذي في الخارج لا يرى من بالداخل. لكن هذه الغرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. اللي عايز يحجز بقى، اللي عايز يحجز في الغرفة دي يعمل ايه؟ انت لما بتروح تحجز في مساكن عاملها الحكومة، مساكن للشباب، مساكن للخريجين، بتعمل ايه؟ بيطلب منك بعض الاوراق وبعض الماليات، وصح رسوم للحجز. انا بقول لك عايز ده، النبي صلى الله عليه وسلم قال في 4 شروط. ايه هم عشان توقع على العقد دوت وتحصل على هذه الغرفة؟ التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها هي لمن قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أطعم الطعام، الذي يطعم الطعام للفقراء والمساكين والجياع، لمن أطعم الطعام وألان الكلام. يعني مش كل ما يكون في خلاف بينه وبين إنسان يشد عليه في الكلام، يتكلم مع الناس بلين كلام، حتى لو كان الإنسان ده عاملك بجهل، عاملك بسوء أدب، برضو كلمه بإيه؟ بلين الخطاب وألان الكلام. وتابع الصيام، مش يصوم رمضان وخلاص، لا، يتابع الصيام. ما احنا عندنا في حاجة اسمها صيام اثنين وخميس، ولا اصل في بعض الناس للأسف ما يعرفش حاجة اسمها صيام غير صيام رمضان فقط. لا، تابع الصيام. عندك اثنين وخميس، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نراك تكثر من صيام يومي الاثنين والخميس. قال: يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيشكر ربنا على هذه النعمة بإيه؟ بالصيام. ما بيعملش مولد، إنما ما عملش مولد وكل حمصية وفولية وسمسمية، ما عملش حضرة وجاب ناس تطبل على رق ودف وترقص، ولا عمل أناشيد وابتهالات دينية، ما عملش كده لا هو ولا أصحابه. إنما كان بيحتفل بمولد النبي إزاي؟ بيشكر ربنا على هذه النعمة بالصيام. ولماذا تكسر يا رسول الله من صيام يوم الخميس؟ قال: ذاك يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يبقى عندنا صيام اثنين وخميس، تابع بينه. عندك من كل شهر صيام 13 و14 و15 من كل شهر عربي، واليوم من هذه الأيام يعادل 10 أيام، يعني 3 أيام دول ب30 يوم، كأنك صمت الشهر كامل. عندك صيام يوم عرفة، عندك صيام عاشوراء ومعاه التاسع، عندك صيام رمضان، عندك كذا وكذا. يبقى عندك عبادات كثيرة فيها مسألة، عندك أماكن يعني مسوغات وأسباب كثيرة تؤدي بك إلى أن أنت تصوم إيه؟ وتتابع بين الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة. تخيل بقى أنت ليك قصر في الجنة، خلاص كده، والقصر ده أمامه حديقة، الحديقة دي فيها خيمة، عشان لما تحب أن أنت مثلا إيه تغير جو، بدل ما تجلس في القصر تخرج تقعد في الخيمة. خلاص، الخيمة دي بقى من ايه؟ من لؤلؤة واحدة مجوفة. يبقى حجم اللؤلؤة قد ايه؟ ما اصل ما تنساش ان انت طولك في الجنة قد ايه؟ 60 ذراعا في السماء على طول ابيهم ادم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طولك 36 متر. الذين يدخلون الجنة يدخلون على طول ابيهم ادم وعلى صورة ابيهم ادم عليه السلام، 60 ذراعا في السماء، والذراع يعني حوالي 60 سنتي، يبقى 60 في 60 يعني 3600 سنتي، يعني معناها 36 متر. يبقى اللؤلؤة عشان انت اللي طولك 36 متر تدخل جواها، يبقى اللؤلؤة دي، والنبي حدد قال لؤلؤة واحدة مجوافة. لو ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم لؤلؤة واحدة مجوافة، كنت انت هتظن ان الخيمة مصنوعة من مجموعة من اللؤلؤ مكون جنب بعضه فالتصق ببعض فكون شكل الخيمة. لا، ده بيحدد لك ويقول خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون. ما هي 60 ميل بقى، ده انت لوحدك 36 متر، وهي طولها 60 ميل، ما نعرفش بقى ارتفاعها قد ايه وعرضها قد ايه، وهي شكلها مربع ولا مستطيل ولا مدور، الله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. يعني ليك زوجات في هذه الخيمة تطوف عليهن واحدة بعد الأخرى، لا ترى هذه الثانية ولا ترى الثانية الأولى ولا غيرها. سؤال بقى، هل تريد بيتا في الجنة؟ عاوز ادفع صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هدل لك انا دلوقتي ايه اللي يخلي لك يبقى عندك بيت في الجنة. بس يا ترى بقى انت هتاخد وتشتري ولا لا؟ في هذا الزمان الذي طغت فيه الماديات والشهوات وانصرف فيه كثير من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات، وانشغل فيه كثير من الناس بتشييد القصور والعمارات ظنا منهم أنهم مخلدون في تلك الحياة، وهيهات هيهات. فلقد قال الله تبارك وتعالى رب الأرض والسماوات لحبيبه محمد سيد الخلق وسيد الكائنات: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإذا كان النبي مات صلى الله عليه وسلم، أنت هتعيش؟ هتخلد فيها؟ فكان لابد لنا من وقفة لنأخذ بقلوب الناس إلى جنة الرحمن، لتشتاق تلك القلوب إلى مساكن وقصور الجنة، فلا ينشغلون بجمع حطام الدنيا، بل ويوحدوا الهمم فيجعلوا مقصودهم تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، وبذلك يربح كل مسلم دنياه وآخرته. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا: من جعل الآخرة همه جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله. فعشان كده عاوزين نوحد الهم، يبقى همنا هم واحد بس، وهو ايه؟ الآخرة. إن كان المسلم قد حرم من قصور في الدنيا، حرم المسلم من قصورها وبيوتها الفانية الزائلة، فليعلم المسلم يقينا أن الله عز وجل سيعوضه في الجنة بقصور تجري من تحتها الأنهار، جدرانها من الذهب والفضة، وملاطها المسك، وتربتها من الزعفران. البيت في الجنة لبنة من فضة، حجر من فضة يعني طوبة من فضة، ولبنة من ذهب، والمونة الأسمنت اللي بيمسك مسك أصفر، والتراب بقى الأرضية زعفران. وتالله لو لم يكن في الجنة إلا نعمة الرضوان والنظر إلى وجه الرحيم الرحمن لكان ذلك كافيا في الجنان. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من هذه النعمة. هذه خيمتك في الجنة. قال الله تعالى: حور مقصورات في الخيام. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وفي لفظ الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل، يعني له زوجات في كل زاوية من زوايا هذه الخيمة، ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. وعند الإمام البخاري وحده لفظ طولها 60 ميلا. وهذه الخيم غير الغرف. الخيمة شيء والغرفة شيء آخر، والقصور شيء آخر غير الخيم والإيه والغرف، بل خيام في البساتين وعلى شواطئ الأنهار. يبقى القصر، أمام القصر فيه بستان، في خيمة في البستان، وفي خيمة على الإيه على الأنهار. طب الأنهار اللي عليها الخيمة أنهار إيه؟ أنهار من لبن ومن عسل ومن خمر، ده دي الأنهار. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه في قول الله جل في علاه حور مقصورات في الخيام قال هو در مجوف. وعن أبي الدرداء أنه قال الخيمة لؤلؤة واحدة لها 70 بابا كلها من درة. خيمة واحدة من لؤلؤة مجوفة لها 70 باب. وعن مجاهد في قول الله تعالى حور مقصورات في الخيام قال في خيام اللؤلؤ والخيمة لؤلؤة واحدة. وعن ابن عباس في قول رب الناس حور مقصورات في الخيام قال الخيمة درة من لؤلؤة مجوفة طولها فرسخ، يعني 60 ميل، وعرضها فرسخ، ولها 1000 باب من ذهب. الأبواب من ذهب والخيمة من لؤلؤ، متخيل الشكل؟ حولها، حول هذه الخيمة سرادق. ايه السرادق؟ عارف الصوان اللي بتعمل لما يكون مثلا في فرح او ميت؟ ها؟ ده اسمه سرادق، يعني زي سور مصنوع من قماش او خشب او غيره. فيقول حولها سرادق طوله 50 فرسخا يدخل عليه من كل باب، يعني على العبد الذي دخل هذه الخيمة وهي له، يدخل عليه من كل باب منها ملك من الملائكة يهديه من عند الله، يعطيه هدية يهديه من عند الله عز وجل. وذلك قوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. والله أعلم. أما السرر، جمع سرير اللي بيتكئ عليه العبد، فيقول الله تعالى متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. وقال رب العالمين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. وقال رب العالمين فيها سرر مرفوعة، فأخبر الله تعالى عن سررهم بأنها مصفوفة. يعني ايه مصفوفة؟ مصفوفة بعضها إلى جانب بعض، ليس بعضها خلف بعض، يبقى مش واقفة محطوطة طابور واحد ورا التاني، لا، إنما السرر محطوطة صف، زي صف الصلاة كده، لما بيقف المصلون في صف الصلاة يقف الواحد بجوار الآخر، كذلك هذه السرر في الجنة يكون السرير بجواره السرير الآخر بجواره الثالث والرابع والخامس وهكذا. فلا يكونون كل سرير منهم بعيدا عن الآخر. وأخبر أنها موضونة، والوضن في اللغة معناه النضيض والنسيج المضاعف. قال عطاء عن ابن عباس قال هي سرر من ذهب مكللة بالزبرجد. يبقى السرير مصنوع من ايه؟ مخلوق من الذهب، خلاص كده؟ عليه زينة، مزين، مكلل بالزبرجد والدر والياقوت. والسرير مثل ما بين مكة وأيلة، شوف ما بين مكة والعراق، شوف المسافة دي، ده السرير واحد. وهي سرر مصفوفة مرصوصة جنب بعضها صف. وقال الكلبي طول السرير في السماء 100 ذراع، فإذا أراد الرجل أن يجلس عليه، خلي بالك ده بيقول لك طول السرير في السماء، يعني الارتفاع، يعني ارتفاعه لأعلى 100 ذراع. نقول الذراع 60 سنتي، يبقى 60 في 100 بكام؟ 6000، 6000 سنتي، يعني 60 متر، خلاص كده؟ 60 متر ارتفاع السرير الواحد، يعني عمارة سكنية 12 طابق 12 دور. ركز معايا. طب الراجل هيطلع على السرير ازاي؟ انت طولك كام؟ 36 متر على طول ابينا ادم عليه السلام. فانت ما تنساش دي. ايه اللي يحصل بقى علشان ما تطلعش للسرير من فوق؟ ما انت عايز تتكئ. يعني ايه؟ زي بالبلد كده تقعد وتتجعس يعني. معرفش ايه تتجعس دي، لغه عربيه دي ولا ايه دي بالظبط. المهم يعني اللي هي باللغه الدارجه العاميه دي، عايز تقعد بقى وتتكئ بقى. انت قاعد ملك، فانت عايز تتكئ على السرير. ازاي؟ يوم السرير ينخفض ليك، ينزل. قال: فإذا أراد الرجل أن يجلس عليه تواضع له حتى يجلس عليه، فإذا جلس عليه ارتفع إلى مكانه. ده أنت لما تيجي تدخل مثلا مكان تجاري أو بنك أو غيره أو فندق، لما تيجي تدخل من مكان الباب بالأشعة اللي هي إما الأشعة الحرارية وإما الأشعة الغير مرئية، أو في الأسانسير المصعد الكهربائي، بيشعر بأن الراجل دخل المصعد أو خرج منه، صح؟ وبعد كده بيحصل إيه في الأبواب؟ أوتوماتيكيا بتغلق. وأول ما يحس بالضوء، أن أنت لما بتقطع خط إرسال الضوء، الإشعاع بتاع الضوء نفسه، لأن في عدسة بتستقبل الضوء وعدسة بترسله، لو رجلك قطعته خلاص يفتح الباب أو يقفل. هي ده دي في الدنيا احنا عملناها، واحنا بشر عاجزين، فبالك بقى برب العالمين. السرير يشعر بك ان انت قربت منه، فينزل لتحت تجلس عليه وتتكئ، ثم يرتفع لمكانه. خلاص عرفنا ازاي تحصل على بيت في الجنة. طب البيت بقى بتاعك دوت والخيمة، عندك خيمة وعندك بيت وعندك غرفة وعندك قصر، مش محتاج تحط زينة كده وتزرع معاه؟ ولا عايزه ما يبقاش فيه زراعة؟ ألا تريد نخلا حول بيتك في الجنة؟ عاوز؟ أقول لك أنا. أخي الحبيب، إنك إن أردت أن تزين بيتك في الجنة بالنخيل من حوله، وإن كان بيتك والله ليس في حاجة إلى تزيين أصلا، لأن الذي أنشأ الجنة وغرس كرامتها هو الله تبارك وتعالى. ولكن إن أردت المزيد فعليك بغراس الجنة. إيه بقى غراس الجنة ده؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة. خدت منك وقت قد إيه دي؟ ثانية واحدة. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، في الدقيقة تقول 60 مرة، يبقى دقيقة واحدة زرعت كم نخلة؟ 60. قال النبي الأمين: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي. النبي في الإسراء في المعراج التقى بسيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا خليل الرحمن. ما هو بيسلم عليك، هو مش إلقاء السلام سنة ورد السلام إيه فرض؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يعني هو سلم عليك، سيدنا إبراهيم بعت لك السلام مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اغرس يا عم بقى. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: أكثروا من غرس الجنة، فإنه عذب ماؤها طيب ترابها، فأكثروا من غراسها لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى عايز تزرع في الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتقول سبحان الله العظيم وبحمده. انت بقى ايه اللي يخليك تبقى لسانك ما يشتغلش وانت ماشي في الطريق، وانت راكب المواصلات، وانت اي وقت فاضي انت ما بتغرسش ليه؟ يا ريت بقى بجد والله تيجوا كده نتوعد وعد، نتفق على وعد يعني مع بعض، ها؟ بس نخلف الوعد ده عشان ايه؟ من صفات المنافقين اخلاف الوعد. نوعد بعضنا بقى ان شاء الله كده على وعد ان كل واحد فينا لما يقابل التاني، ها، ولاقيه ساكت قافل بقه كده قافل فمه، يقول له انت ما بتغرسش ليه؟ انت مش بتغرس ليه؟ فاهمني؟ كل واحد يفكر التاني. وخلي بالك الدل على الخير كفاء، يعني هو لما يغرس انت هتتغرس لك برضو. الجنة هي منزل الملوك، طوبى لك منزل الملوك. في حديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله تبارك وتعالى الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك. وقال لها الله عز وجل بعد ان خلقها بهذه الهيئة، تكلم مع الجنة فقال لها: تكلمي. فقالت: قد افلح المؤمنون. ادي الكلمة اللي خرجت من الجنة، قد افلح المؤمنون. فقالت الملائكة: طوبى لك منزل الملوك. فيا اخي الحبيب اصبر على البلاء وارضى بالقضاء، فسوف تكون ملكا في الجنة بإذن رب الأرض والسماء، فاصبر أيها الملك، واعلم أنه ما منكم من أحد إلا وله منزلان، مش منزل واحد، انت هتموت في الدنيا على منزل ومش عارف تجيبه، لا ده انت ليك في الجنة منزلان. قال الملك الواحد الديان: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يرث، هو انت امتى بنقول ان فلان بيورث؟ لما ياخد ماله ولا مال حد تاني؟ فلان ورث عمه لما مات او ابوه لما مات، يبقى معناه ايه؟ ومر ربنا بيكلمنا بيقول أولئك هم الوارثون. ورثوا ايه؟ معنى كان في حد خرج وهم خدوا مكانه، معنى كان في حد حرم من المكان ده وهم ورثوا مكانه هو، صح كده؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. ده تفسير الآية، النبي بيفسر منزل في الجنة ومنزل في النار، يعني كل واحد أول ما خلق محجوز له مكانين، مكان في الجنة ومكان في النار. عملت خير هتروح الجنة، عملت شر محجوز لك مكانك في النار برضو. فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، لأن مكانه في الجنة بقى فاضي، فأهل الجنة ياخدوا مكانهم ومكانه، وهو طبعا في النار هيرث مكانه ويرث مكان أهل الجنة الذين هم في الجنة لو كانوا دخلوا النار. فذلك قوله هم الوارثون، وده تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية. طيب يعني كده واضح اهو بالحديث وبالآية، والحديث رواه ابن ماجه عن ابي هريره وصححه الالباني في صحيح الجامع، ثابت ان كل انسان له بيت في الجنه وبيت في النار. طب ما تيجوا كده، ها، نهد البيت اللي في النار ده ونعمر ونبني البيت اللي في الجنه. مش العاقل يعمل كده؟ المؤمن يبني بيته الذي في الجنه ويهدم بيته الذي في النار. قال مجاهد: ما من عبد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فأما المؤمن فيبني بيته الذي في الجنة ويهدم بيته الذي في النار، وأما الكافر فيهدم بيته الذي في الجنة ويبني بيته الذي في النار، فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأنهم أطاعوا ربهم الملك الغفار. بل قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة أعطى الله تعالى كل رجل من هذه الأمة رجلا من الكفار فيقال له: هذا فداؤك من النار. يروح الكافر في مكان المؤمن اللي كان في النار فيرث هذا المكان، ويرث المؤمن مكان الكافر الذي في الجنة. طيب دخلنا إن شاء الله الجنة، سؤال: أي مكان في الجنة نرضى بيه خلاص؟ بس بعض الناس للأسف الشديد يقول لك إيه يا عم مش مشكلة، المهم إن إحنا ما نخشش النار. لا، الكلام ده مش صح، يرحمكم الله. كتير من الناس يقول لك إيه بس ننجو من النار. لا، الكلام ده مش صح. خلي عندك طموح، خلي عندك إيه، خلي عندك رغبة في أنت عارف الطالب اللي في الثانوية العامة لما يجي إيه يقول لك أنا إن شاء الله أنا مركز كده في المذاكرة إن أنا أنجح، هيسقط. لكن هو لو بينظر لأن هو يجيب مثلا مجموع يطلع الأول على الجمهورية، أو يجيب مجموع يدخله كلية طب، أو كلية من كليات القمة، لو جه خير، ما جاتش هيبقى وقع في الأمان برضه، هيجيب كلية تانية، صح؟ إنما اللي راسم في دماغه إنه هينجح هيسقط. أنت بقى راسم إن أنت تنجو من النار بس؟ لا، أنا بقول لك ارسم للجنة. فكر وخلي عندك طموح لأعلى كمان، مش في أي مكان في الجنة. فيا ترى من يكون في الفردوس الأعلى؟ قال الله عز وجل عن وصف هؤلاء الذين يرثون الفردوس الأعلى، قال: قد أفلح المؤمنون. طب يبقى المؤمنون هم اللي فلحوا، طب ما أنا عايز أفلح فيبقى لازم أبقى إيه؟ مؤمن. طب أبقى مؤمن يعني أعمل إيه يعني؟ ما أنا مش فاهم، عايز أعرف. عشان أبقى مؤمن وأبقى فلحت وأرث الفردوس الأعلى أعمل إيه؟ قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مش واقف يصلي وسرحان. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. مش كل ما يلاقي واحد بيرغي في أي حاجة ويتكلم في أي حاجة يدخل معاه في الكلام وفي الحوار. والذين هم للزكاة فاعلون. طب يا عم الشيخ انا ما معيش فلوس عشان ازكي، ما عنديش مال، ده انا على قدي، اعمل ايه؟ طيب خلاص، ما شوف اللي دخلوا النار دخلوا النار بسبب ايه؟ لا يحضون على طعام المسكين. فطب انت ما معكش فلوس ولا معاك مال تتصدق ولا تزكي بيه، خلاص دل اللي معاه فلوس وشجعه على انه يزكي ويتصدق، حضوا على الزكاة. اصل ما يبقاش معاك وكمان ما لا تحض الغني على انه يتصدق. عشان كده كان سبب دخوله من النار ان هو ما معهوش وكمان لا يحض الغير على التصدق. خلي بالك من دي مصيبة. يعني لو انت تتأمل الآية تنتبه لأمر خطير، ان انت ما معكش مال تتصدق بيه، اوعى تسكت وتترك الغني من غير ما تذكره بان هو كمان يتصدق. لابد ان انت تحضه على طعام المسكين. قال الله رب العالمين: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. يعني متزوج مفيش مشكلة، غير متزوج يبقى احفظ فرجك، لا استمناء ولا عادة سرية ولا زنا ولا نظر للنساء المتبرجات ولا كذا ولا كذا. وهذه الآية دليل استدل بها الإمام مالك في تحريم نكاح اليد أو الاستمناء أو العادة السرية. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. إذا كنت حد استأمنك على شيء أو أنت عهدت إنسان بعهد لابد أن أنت توفي به ولا تخون الأمانة ولا تخون العهد. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. عرفنا صفاتهم عشان ترث في الجنة. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله، بص بقى، يبقى عندك طموح، ها عندك بعد نظر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. يبقى مش تيجي تقول ايه ندخل الجنة بس، او ندخل الجنة ونبقى ورا الباب مش مشكلة، او بس ننجو من النار. لا، النبي قال لك دور على الفردوس اعلى مكان. طيب سؤال، من يريد المساكن الطيبة في جنات عدن؟ خلي بالك انا دلال عمال بعرض بضاعة اهو، اللي عاوز بقى كل واحد حر. دلتك مرة على الخيم، دلتك مرة على القصور، بدلك اهو دلوقتي على الايه، انت حر. قال الله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات. يا رب وعدتهم بايه؟ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني وعدهم على إيمانهم لأنهم مؤمنين، وعدهم بجنات وارفة الظلال تجري من تحت أشجارها الأنهار خالدين فيها، يعني لابثين فيها أبدا، لا يموتون ولا يمرضون ولا يطردون ولا منها يخرجون، لا يزول عنهم نعيمها ولا يبيد نعيمها، ومساكن طيبة في جنات عدن، يعني منازل يطيب فيها العيش في جنات الخلد والإقامة، لأن عدن معناها الإقامة، يبقى دي جنات الإيه؟ إقامة، لا أنت هتخرج منها ولا النعيم اللي فيها هينتهي. قال الحسن هي قصور من اللؤلؤ والياقوت الأحمر والزبرجد. ورضوان من الله أكبر، يعني وشيء من رضوان الله عز وجل أكبر من ذلك كله. وفي الحديث يقول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أهدي أعظم نعمة في الجنة، ورضوان من الله أكبر، هي دي بقى تفسير الآية. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا. شوف عبد الله بن عباس كان يقول لك إيه، إذا سمعتم الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، طقطق ودانك كويس قوي أول ما تسمع كلمة إيه يا أيها الذين آمنوا، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ده ربنا بيكلمك يا أيها الذين آمنوا. نعم يا رب. يقول الله هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ طبعا عاوزين طبعا التجارة دي، قال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ يعني يا من صدقتم الله ورسوله وآمنتم بربكم حق الإيمان، هل أدلكم على تجارة رابحة جليلة الشأن؟ والاستفهام هنا، ربنا مش بيسألنا عشان نقول له عاوزين ولا مش عاوزين، فهذا الاستفهام للتشويق. الله عز وجل يشوقك لتنتبه لتشتاق إلى الجنة. تنجيكم من عذاب أليم، يعني تخلصكم وتنقذكم من عذاب شديد مؤلم. ثم بيّن الله تبارك وتعالى تلك التجارة ووضحها فقال: تؤمنون بالله ورسوله، يعني إيمانا صادقا، يعني لا تكذب شيء مما يقوله الله ولا يقوله رسوله. والإيمان الصادق، الإيمان في عقيدة أهل السنة والجماعة قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يعني معناه أن أنت تبقى مصدق، يعني تعمل فعلا بالكلام ده، مش تبقى بس كلامه خلاص، لا تنفذ. وهذا لا يشوبه شك ولا نفاق. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، يعني تجاهدون أعداء الدين بنفسك. لو كنت تقدر على القتال، لا تستطيع وعندك مال، يبقى ساعد المجاهدين بمالك. ما عندكش مال، يبقى خلاص بالدعاء باللسان. إن كنت صحفي أو كاتب أو مؤلف، يبقى بالقلم وبالكتابة. إن كنت واعظ أو داعية أو خطيب على منبر، يبقى بالموعظة، يعني بأي سبيل من السبل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. يعني حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يجاهد المشركين بلسانه وبأشعاره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له جاهدهم ومعك روح القدس يؤيدك. يبقى في جهاد باللسان، في جهاد بالقلم بالكتابة بالتأليف، في جهاد بالمال، في جهاد بالنفس. كل هذا لابد أن يكون لإعلاء كلمة الله. فالجهاد في الحقيقة أن يكون هدفه إعلاء كلمة الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل كذا وكذا، أيها في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهو ده تعريف الشهيد على الحقيقة. مش كل واحد يموت تقعدوا تقولوا لي شهيد شهيد، ده بقى تعريف الشهيد فعلا. خلاص. فشبه هذا الثواب والنجاة من العذاب بالتجارة، لقوله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال الإمام الفخر الرازي: قال: والجهاد ثلاثة أنواع: جهاد فيما بينه وبين نفسه، افهم وتعلم، جهاد فيما بينه وبين نفسه، انت بتجاهد نفسك، ما هي نفسك عمارة بالسوء. انت عايز تقوم يعني انت عايز تقوم تصلي في الشتاء في الليلة الباردة، تقوم تصلي الفجر حاضر في المسجد، هي نفسك هتسيبك؟ يبقى قابلني، مش هيحصل والله ما هتسيبك. خلاص. عاوز تتصدق على فقير، انت بس الفكرة جات لك، يعني فاهم ازاي؟ خلاص، هو نطلع مثلا 50 جنيه، جات ايدك تتحرك لجيبك، طب خليهم 20 جنيه، دخلت ايدك في جيبك، طب يبقوا 10 جنيه، مش مشكلة، خرجت بجنيه، ده لو خرجت كمان. ما هتجيلك برضو تقول لك يا عم اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع، هتعمل لك كده. هي دي فالجهاد انواع، ثلاثه انواع. منه ايه بقى؟ جهاد فيما بينه وبين نفسه، وهو قهر النفس ومنعها عن اللذات والشهوات. تقول لك نعم ومفرفش ساعتين، هو كل شويه دين دين ودرس علم وصلاه، حم سعل قلبك وسعل ربك، صح؟ مش بتقول لك كده برضو نفسك؟ ها يا عم روح اتمشى شويه مع اصحابك، ولا اقعد معاهم شويه على القهوه، ولا اقول لك طب انت مش هتتفرج على حاجه حرام، انت هتتفرج على مسلسل عادي يعني وافلام بس وخلاص. طب بص، طب بلاش الكبت اللي انت فيه ده، طب نسمع شويه اغاني، طب موسيقى، ده الموسيقى برضو ايه؟ غذاء الروح، صح؟ اه هتعمل لك كده. فده الجهاد فيما بينه وبين نفسه. النوع الثاني جهاد فيما بينه وبين الخلق، وهو أن يدع الطمع منهم ويصفق عليهم ويرحمهم. والنوع الثالث جهاد أعداء الله بالنفس والمال نصرة لدين الله الملك المتعال، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى الجهاد مش نوع واحد، لا، جاهد نفسك وجاهد مع الناس ان انت ما تخشش معاهم ولا تدخل معاهم في مشاكل ولا كذا ولا كذا ولا كذا. واذا خاطبك السفيه او الجاهل، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ما دي هتبقى فين بينك وبين مين؟ بينك وبين الناس، أن تعفو عن المسيء وتغفر للمخطئ وهكذا. لو عملت ده بقى، وأيضا جاهدت الجهاد اللي هو الصنف الثالث اللي هو مجاهدة أعداء الله من أجل نصرة الدين الله وإعلاء كلمة الله، كده بقى قال الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أي ما أمرتكم به من الإيمان والجهاد في سبيل الله الملك الواحد الديان خير لكم من كل شيء في هذه الحياة الدنيا إن كان عندكم فهم وعلم وعقل، هنا يغفر لكم ذنوبكم. هذا جواب الجملة الخبرية، تؤمنون بالله ورسوله، لأن معناها هنا الأمر يعني كأن ربنا بيأمرك ويقول آمن بالله وآمن بالرسول وجاهد في سبيله، فإذا فعلتم ذلك يغفر لكم ذنوبكم، يعني يستر ذنوبكم. وده معنى الغفران. الغفران يعني ايه؟ ستر الذنب، ويمحوها بفضله عنكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني يدخلكم حدائق وبساتين تجري من تحت قصورها أنهار الجنة ومساكن طيبة في جنات عدن، يعني يسكنكم في قصور رفيعة في جنات الإقامة، ذلك الفوز العظيم. يعني ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذي لا فوز وراءه، والسعادة الدائمة الكبيرة التي لا سعادة أبدا بعدها. كده جاوبنا على سؤال من يريد المساكن الطيبة في جنات عدن، وذكرنا الصفات ووضحناها في الآيات. طب السؤال بقى، من كان عبدا للرحمن فإنه يفوز بالغرفة في أعلى الجنان. يبقى لابد أن أنت تحقق إيه؟ العبودية للرحمن لتكون من عباد الرحمن وعباد الرحمن، اللي من صفاتهم بقى والذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الآيات قال الله تعالى عن صفاتهم عشان نتصف بهذه الصفات حتى نكون عبادا للرحمن، وبذلك نفوز بالغرفة في أعلى الجنان. قال الملك الواحد الديان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. مش يمشي يدب في الأرض، ماشي متكبر، ماشي يقول يا أرض انهدي ما عليك أدي، لا، الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أي إنسان جاهل بيكلمك هترد عليه بجهل زيه؟ لا. يعني الإمام الشافعي كان يقول إيه؟ يخاطبني السفيه بكل حمق فأبى أن أكون له مجيبا، أرد عليه. يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زي البخور، كعود زاده الإحراق طيبة. كل ما تولع في البخور كل ما يطلع ريحة حلوة. فأنت عامل الناس زي النخلة، اعتبر نفسك نخلة. والنبي قال كده أصلا، النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤمن بأنه إيه؟ نخلة. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جالس مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين، فقال شجرة من الشجر مثلها كمثل المؤمن. إيه هي؟ بيسأل سؤال الصحابة محدش عرف. عبد الله بن عمر بن الخطاب عرف، بس هو كان أصغر واحد في الصحابة، شاب صغير، فاستحي. يعني أبو بكر ما تكلمش بجلالة قدره، عمر أبويا ما تكلمش، عثمان ما هتكلم أنا الصغار فيهم، فسكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا، ما حدش عارف يجاوب، راح لهم إيه؟ النخلة. النخلة كلها منفعة، كلها. حتى لما النخلة بتموت وبتبقى خشب بتنفع، بتستنفع بها الإنسان، يعملها مثلا سقف البيت، يعملها مثلا معدية على ترعة أو مية أو بحر أو غيره، صح؟ هي مستفيد بها في كل حاجة، صح ولا لا؟ وهي حية وهي ميتة. فعبد الله بن عمر بيحكي لأبو عمر بيقول له أنا كنت عارف إنها نخلة وكنت عايز أقول بس ما قدرتش. سيدنا عمر زعل وحزن في الأمر ده، قال له كان نفسي إن أنت تقولها، كنت تشرفني قدام النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ده دليل على عدم الاستحياء في مسألة العلم وكتم العلم. يعني ما تستحيش في العلم او السؤال، خلاص. المقصود فانا بقول لك كون زي النخلة في تعاملك مع الناس. الناس بترمي وتحدف النخلة بالحجارة والطوب، النخلة بترميهم بايه؟ بالتمر، بس كده. فهمت عايز اقول ايه؟ يعني معنى كده ان احنا عايزين نمشي جنب كل مسلم واحد عشان يعرفه انك انت عامل زي النخلة. يا اخي انت عامل زي النخله، يا اخي انت زي النخله، يا اخي انت زي النخله. لو واحد قذبك اقول لك على حل حلو، لا حول ولا قوه الا بالله. بدل ما نمشي مع كل واحد واحد يفكر ان هو نخله، نطبع على ورقه كده نقول ايه؟ المسلم كالنخله، ونلزقها على الناس وهي ماشيه. لا حول ولا قوه الا بالله. طب والله مش بهزر. طب ليه ما نعملهاش ونحطها كده على في الشوارع في الطرق؟ مش ربنا قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين؟ طيب ذكر، والله صح ذكر. طب خلاص بقى، لا يعني احنا بنقولها تهريج بس نستفيد بها بجد. ده دين. يعني انا قصدي يعني من باب المزاح، يعني اقصد اقول لك ايه، ليه ما نعملهاش كده دين وناخد عليها ثواب؟ ليه ما يكونش كل واحد فينا، يعني انت مثلا ربنا وسع عليك مثلا معاك 10 جنيه وده معاه 20 جنيه، نجتمع مع بعض. يعني لما جمي عشان نرشح حازم صلاح ابو اسماعيل بقينا نعمل ايه؟ كل واحد معاه فلوس بقى يروح يشتري بعض المطبوعات على حسابه وينشرها ويوزعها على الناس، صح؟ انت لما في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حاجه زي بتاع نجيب سويرس ده، لما بدا ان هو يتكلم على الاسلام بدا نعمل ايه؟ كل واحد بدا يوزع ورق ويصورها ويوزعها على الناس. يا سيدنا انت قلت ايه؟ لما حبينا نزلت ونرشح صلاح ابو اسماعيل، حازم صلاح ابو اسماعيل، كنا بنشتري بوسترات عشان نوزعها. طب يا اخي هل الناس اللي بتشتري بوستراته عشان توزعها ديت، هل هي عملت لله اولا مع الناس اللي محتاجه؟ ما هو ده اللي احنا بنقوله. احنا بنقول ايه؟ الاولى ان احنا عايزين نقول ايه؟ انت ربنا وسع عليك ببعض المال، تعمل ايه؟ شوف المحتاج. المحتاج للمال ده، خلاص لقيت مثلا في المنطقه اللي انت فيها او ما انتش تلاقي حد محتاج، وانا ما اعتقدش ان في منطقه ما فيهاش حد مش محتاج. المهم يعني تقوم تجيب مثلا حاجات زي دي، بوسترات او غيرها او ملصقات، وتلزقها. او اي حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ايه المشكله؟ الناس اللي قاعده ديت قاعدين حوالي 7-8. خلي بالك، ما اللي انا بقوله ده، ما اللي انا بقوله ده، ما هو ده سبيل وباب من ضمن الابواب اللي وصلك للجنه يا اخي الكريم. انا عرفت ان الراجل الناس اللي قاعده دي كلها عرفت المسلم كالشجره، المسلم كالنخله. الرهيج اللي هيجي يشوف النخله من الناس اللي معديه كده المسلم كالنخله، في اللي هيتريق وفي اللي هيقول ما يعرفهاش. خلاص يبقى نعمل ايه بقى؟ يبقى نعمل ايه؟ مش كل الناس تعرف يعني. احنا نعمل بقى الشيء ومعاه توضيح، يعني مثلا ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم، يعني ايه هو مش النص الحديث كده، ولكن نحط نص الحديث اللي هو ايه، المسلم كالنخل، ان من الشجر شجره كالمؤمن يعني. ولهم كاتبين الشرح ايه، ان المؤمن يكون نافع لنفسه نافع لغيره، هذه هي صفات المؤمن بس. او اكتبها كده معلومه، المؤمن نافع لنفسه نافع لغيره. وفي حديث تاني خلي بالك، النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن كالنحله. لا، كالنحلة في ايه؟ لا تأكل الا طيبا. لا تأكل الا طيبا. النحلة، انا ليا سلسلة، السلسلة دي موجودة على الانترنت بعنوان سلسلة الطيور والحشرات والحيوانات في القرآن والسنة والعلم، بتكلم فيها عن كل حشرة وطائر وحيوان ورد ذكره في القرآن، خلاص، من ناحية القرآن والسنة والعلم الحديث. ثبت علميا ان النحلة بتقف على جميع انواع الثمار والنباتات باستثناء نبات واحد فقط، نبات الطباق اللي بيصنع منه السجاير، عشان النحلة نظيفة، النحلة نظيفة، خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن كالنحلة. كالنحلة يعني ايه؟ اذا اكلت اكلت طيبا، وإذا شربت شربت طيبا. تشربش حرام، ده بتشرب حلال، ايه بتاكل حلال. وإذا وقفت على عود النخر، عود طري أو وردة أو زهرة، لا تكسره. هو ده المؤمن. انت بس لما تبدأوا انا اجيب لكم احاديث وانتوا علقوها. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. احنا عندنا في ديننا في الإسلام إذا الجاهل أو الإنسان بذيء اللسان أو الإنسان الغير مؤدب أو كذا أو كذا خاطبك بجهل وبقلة أدب، تقول له إيه؟ سلام. مش هنرد السيئة بالسيئة وتبعد عنه، خلاص. تبعد عنه ليه؟ عشان كرامتك لا تهان فتجتنبه، تجتنبه. بص ركز معايا، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. انا عايزك انسان مسلم مؤمن تتعلم من الماء، اتعلم من الميه. الماء، هتقول اتعلم من الميه؟ المية لما بتمشي في الأرض وهي ماشية في الأرض بتلاقي صخرة، تقوم المية تصطدم بالصخرة وتعافر مع الصخرة بحيث انها تخترق الصخرة وتعدي؟ لا، بتلاقي صخرة وقفت في طريق، تعمل ايه؟ تمشي من جنبها. يحصل ايه؟ المية عدت ومرت وشقت لها طريق ووصلت لما تريد وراوت الزرع او وصلت للناس وشربوه. انما لو وقفت قدام الصخرة خسرت وركدت ونتنت. فهمتني؟ ربنا يقول واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. ده في دين الاسلام. في غير الاسلام بقى، اذا ضربك على خدك الايمن فاعطيه الايسر. لا، مش عندنا دي. انما ما اقفلوش ان هو يشتمني ويهزقني ويهين كرامتي ويضيعني. شفت الفرق؟ وبعدين ازاي يضربه على خده الايمن؟ هو انا لما اجي اضرب حد اضربه فين الاول؟ على خده اني؟ انا لما ارفع ايدي اليمين واديله بالقلم هديله فين؟ على الشمال. طب تيجي ازاي خدك الايمن تديله ايسر؟ النص محتاج تعديل. صلى على البشير النذير صلى الله عليه وسلم. خلينا يا عم في عباد الرحمن عشان ندخل الجنان. قال الملك الواحد الديان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. والذين يبيتون لربهم، مش على التلفزيون وفي الحبيبة في التليفون ويعد النجوم، لا، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا، هيتصدق، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لا بيضيع ماله كله ولا بيكنز ماله كله، وكان بين ذلك قواما بالاعتدال، لأن دين الإسلام دين وسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شيء، تكون في وسطية في كل شيء، لا في غلو في العبادة كما فعلت النصرانية في الرهبنة، ولا فيه ترك بالكلية للعبادة كما فعل الكفر والمشركون ومن الحدود، إنما دين إيه؟ وسط. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. كأن ربنا بيجاوب على سؤال لم يسأل أصلا. إيه هو؟ يعني مثلا ما واحد يجي يسمع الآيات دي يقول إيه ده؟ الله الله الله، طب ده أنا مش كده، طب ده أنا وقعت في مصيبة، وقعت في إن أنا كنت الجاهل لما يكلمني أرد عليه بجهل، وكنت بزني وكنت بسرق وكنت بعمل كذا وكذا وكذا، آه ده يبقى كده بقى سألقى في النار وفي العذاب وأخلد فيه مهانا. فربنا قال لك لا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب بيشجعك وعتبه، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا، خلي بالك عشان بس أبين لك اللغو عشان تبقى فاهم يعني إيه اللغو، قال العلماء إذا كان الأمر يقضى في كلمتين وقلتها في ثلاثة فالثالثة لغو، زيادة عليك تتحاسب عليها. شو بقى كام لغو الإنسان بيتكلم فيه؟ أنا نفسي الناس تتعامل مع بعضها زي ما بيتعامل في التليفون. بمعنى إيه؟ يعني هو لما يكون بيتصل بحد بالتليفون يخاف يطول في الكلام، عشان طول ما الكلام بيمر، طول ما الكلام بيكتر الوقت بيمر، عداد الفلوس بيعد عليه فهيدفع، فبيعمل إيه؟ بيختصر الكلام اختصارا. يا عم ما انت اتعبت ملك السيئات من كتر الكتاب، عمال يكتب يكتب يكتب يكتب ما بتبطلش، ارحمه يا اخي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما، والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، انما يسمع القران يتاثر به ويسمع كلام النبي وكلام ربنا يستجيب لي. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، هي دي صفات عباد الرحمن كما جاءت في كتاب رب الارض والسماء، فمن كان عبدا للرحمن فاز بالغرفة في أعلى الجنان. فمن اتصف بصفات عباد الرحمن كان جزاؤه في الآخرة كما قال الملك الواحد الديان في محكم آيات القرآن في سورة الفرقان، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قال الإمام القرطبي وصف الله تبارك وتعالى عباد الرحمن بإحدى عشرة خصلة، 11 صفة، هي أوصافهم الحميدة من التحلي والتخلي، يعني تخلى عن بعض صفات وتحلى ببعض صفات، وهي التواضع. ده الملخص بقى، التواضع وعدم الكبر والحلم والتهجد والخوف وترك الإسراف وترك الإقتار، البخل يعني، والبعد عن الشرك والنزاهة والبعد عن الزنا والقتل والتوبة وتجنب الكذب وقبول المواعظ. لما حد يوعظه مش يقول له يا عم يبقى خدنا على جناحك، لا، يسمع الموعظة، وقبول المواعظ والابتهال إلى الله. ثم بيّن الله عز وجل جزاؤهم الكريم، وهو نيل الغرفة، يعني نيل الدرجة الرفيعة، وهي أعلى منازل الجنة وأفضلها، كما أن الغرفة هي أعلى مساكن الدنيا. يعني البيت اللي أنت بتسكن فيه، الغرفة بتكون فين؟ في أعلى مكان فيه، صح؟ الغرف العلى من الجنة اللي احنا اتكلمنا عنها دي لصنف معين. لهؤلاء مين هم؟ صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. عن نعيم بن همار أن رجلا سأل النبي المختار صلى الله عليه وسلم، قال: أي الشهداء أفضل؟ قال: الذين إن يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك ينطلقون في الغرف العلى من الجنة ويضحك إليهم ربهم، وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. هم دول إيه؟ أصحاب الغرف العلى في الجنان. طيب مين هم الفائزون بالغرف في الجنة؟ ده يوم الثلاثاء الجاي بقى إن شاء الله أقول لك أنا مين هم اللي يفوزوا بالغرف في الجنة، وأبقى أكلمك إن شاء الله برضو بقى على موضوع الشهداء وخير منزل، وكيف أن الشهيد في خيمة الله تحت عرشه، وأكلمك أيضا بإذن الله عن بيت في الجنة لمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهاجر وجاهد في سبيل الله، وأكلمك كمان عن درج الجنة وغرف الجنة التي ينالها قارئ القرآن. كل هذا في اللقاء المقبل بإذن الملك الواحد الديان. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.